إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 32، وهو باب ما يتقى من محقرات الذنوب. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله، يعني بذلك المهلكات. فهذا الباب يعني من أبواب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب ما يتقى يعني ما يخشى وما يخاف منه من محقرات الذنوب، يعني الذنوب التي يحتقرها الإنسان، يعني يستصغرها ويتهاون بها. فهذا الباب في تحذير المسلم من الذنوب التي يتهاون بها ويستصغرها ويرى أنها أشياء يعني حقيرة وتافهة، فإن هذه الذنوب يخشى منها أن تجتمع على العبد فتؤدي إلى هلاكه والعياذ بالله تعالى. الحديث عن الأول يعني هنا في عنوان هذا الباب ما يتقى من محقرات الذنوب، الشارح يقول يعني الإمام البخاري أخذ هذا العنوان أو هذه الترجمة أخذها من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سهل بن سعد عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. هنا أخذ العنوان تسمية الذنوب التي يستصغرها الإنسان بالمحقرات، هذا جاء في حديث آخر يعني لم يروه البخاري، ولكن أشار إليه من خلال العنوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذابعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل، يقول إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم وهذه الذنوب الصغيرة التي يستحقرها الإنسان ويتهاون بها ويرى أنها تافهة، وضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بقول نزلوا بطن واد، نزلوا في بطن وادي، الوادي الأرض المنبسطة المتسعة، فنزلوا بطن واد كأنهم في سفر أو في طريق أو كذا، ونزلوا في بطن واد فجاء هذا بعود وهذا بعود، كل واحد منهم جاء بعود صغير أرادوا أن يخبزوا خبزا أو كذا، فأرادوا جمع الحطب، فكل واحد منهم جاء بعود صغير ووضعوا هذه الأعواد بعضها فوق بعض فتراكمت حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، فاجتمعت هذه الأعواد الصغيرة وانضم بعضها إلى بعض حتى كانت كافية لإنضاج الخبز وطهيه. فهذه النار يعني العظيمة التي أوقدت وأنضجت الخبز يعني كانت كان مصدرها عيدان صغيرة. قال: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه والعياذ بالله تعالى، يعني إذا لم يعفو الله تعالى عنها وإذا أخذ بها صاحبها فإنها تهلكه والعياذ بالله تعالى. لكن يعني هو طبعا المؤمن دائما يكون بين الخوف والرجاء، وهنا هذا الباب يعني فيه ترهيب يعني وتخويف من عقاب هذه المحقرات، لكن في نفس الوقت نجد أن الحديث يعني رغم أنه فيه تخويف وترهيب، إلا أنه أيضا فتح بابا للأمل، لأنه قال متى يؤخذ بها صاحبها، يعني قد يؤخذ بها صاحبها وقد لا يؤخذ، يعني يؤخذ معنى يعاقب، يعني متى يعاقب بها صاحبها تهلكه، معناها أنه قد يعاقب وقد لا يعاقب. مرد ذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأي ذنب سوى الشرك فهو تحت مشيئة الله، فالإنسان لا يكون آمنا من العقاب، وإنما هو تحت مشيئة الله تعالى، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء عفى عنه، وإذا شاء الله أن يعذب الإنسان بهذه المحقرات فإنها تكون كافية لإهلاكه والعياذ بالله تعالى. يعني الإنسان لا يعني ينبغي ولا يصح له أن يكون مطمئنا لكونه قد اجتنب كبائر الذنوب، فيكون يعني مطمئن البال ويتمادى ويسرف على نفسه في الصغائر، بل لابد وأن يعني يكون في خوف منها ويكون دائم الاستغفار والندم إذا وقع في شيء منها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. فإن لها من الله طالبا، يعني لها من يطالب بعقوبتها، و يعني مثل إيه المطالب بقضاء الدين، يعني الإنسان لو عليه ديون وهذه الديون لها طالب، يعني لها من يطالب بسدادها وبأدائها، فيقول محقرات الذنوب لها من يطلبها يعني ويطالب بالعقوبة بها والعياذ بالله تعالى، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا الحديث الذي معنا حديث أنس رضي الله عنه قال، يقول أنس هنا رضي الله عنه من كلامه هو يعني يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. أدق، إن هذا يعني إيه أفعل تفضيل من الدقة، إشارة إلى تحقيرها وتهوينها، يعني مثل الشعرة الصغيرة إذا الإنسان رآها بعينه يحتاج إلى تحديق البصر ولا يراها يعني بيسر، وهي يعني شيء صغير جدا لا يلتفت الإنسان إليها، إذا كان هناك شعرة ملقاة ولا شعرة على بدن الإنسان مثلا أو على ثوبه أو كذا، لا يراها الإنسان بسهولة وتكون يعدها شيئا تافها. فيقول: تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات، وفي رواية من الموبقات، يعني المهلكات، فسرها البخاري قال الموبقات المهلكات. فهنا نلاحظ أن أنس رضي الله عنه استعمل عدة مؤكدات، يعني ألفاظ في لغة العرب تستعمل لتوكيد الكلام، قال إن كنا لنعدها، فأكد بإن وأكد باللام، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات أو من الموبقات، يعني هذه الأعمال تعملونها وتحسبونها هينة وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدونها من المهلكات، وفي رواية أخرى قال: كنا نعدها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. في رواية أخرى أنس يقول كنا لنعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وهذا يعني مسألة استعظام المعصية يعني والشعور بجسامتها وكبرها، هذا يعني علامة شدة التعظيم لله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى الذي كان عليه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فكما يقول يعني بعض السلف يقولون إيه، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، يعني لا تنظر إلى صغر المعصية وتقول هذه معصية يعني صغيرة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، أنك عصيت الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل، فانظر إلى عظمة من عصيته فحينئذ ستشعر بثقل يعني هذه المعصية. فكلما كان الخوف من الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر في القلب، كلما كان يعني القلق والندم والتألم يعني للوقوع في المعصية أشد وأعظم. وهذا المعنى أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، نفس هذا المعنى أيضا قاله ابن مسعود رضي الله عنه، قال يعني إنكم لتعملون أعمالا كنا يعني نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل يعني يريد أن يطبق على رأس أحدنا، أو كما قال وإنكم لترونها كالذباب على أنف أحدكم يقول له بيده هكذا، أو كما قال يعني رضي الله عنه يقول يعني مخاطبا الناس، وهذا يعني في زمن التابعين، يعني ابن مسعود يخاطب الناس في زمن التابعين وهو زمن يعني من الأزمنة الفاضلة وقريب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنكم تعملون أعمالا يعني تتهاونون بها ويراها أحدكم مثل الذبابة تقف على أنفه فيقول لها هكذا فيهشها وتطير، يعني لا يهتم بها ولا يلقي لها بالا، وكنا نعدها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجبل الثقيل الذي يعني يكاد أن يسقط على رأس أحدنا فيكون يعني مشفقا منه وجلا منه. كذلك جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به. يقول إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها، بعض الناس يعني يستعظم الحسنات ويستكثرها التي يعملها، يعني وهذا من الخطأ لأنه من المن على الله سبحانه وتعالى، والإنسان يعني المؤمن ينبغي أنه مهما عمل من الخير يستقله ويستصغره، لكن العكس مهما عمل من السوء والمعصية مهما صغرت يعني يستثقلها ويستعظمها، فهذه يعني علامة الإيمان. لكن هنا يذكر يعني حال بعض الناس يعني يعمل بعض الحسنات القليلة ويستعظمها وتكون يعني كبيرة في نفسه ويثق بها ويكون يعني يعني مطمئنا أن هذه الحسنات يعني كافية لنجاته، وينسى المحقرات ويكون يعني مسرفا على نفسه في الذنوب الصغيرة وينساها ويكسر منها فيلقى الله وقد أحاطت به، هذه الذنوب التي يعني لا يعدها يتهاون بها ولا يعدها يلقى الله سبحانه وتعالى وقد أحصيت عليه وعدت عليه عدا، وإذا بها يعني أكوام ضخمة قد نسيها وتهاون بها فتحيط به وتكون سببا في هلاك. في المقابل وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا. في المقابل الرجل يعني الصالح يعمل السيئة الصغيرة فيظل مشفقا منها، يظل خائفا منها مشفقا منها، هذه الشفقة والخوف يعني مما يحمله على الإكثار من الاستغفار والندم ومحاولة التكفير عن هذه الخطيئة بالأعمال الصالحة، فيظل يعني خائفا منها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فيلقى الله تعالى آمنا لأنه يعني يكون قد يعني استغفر وأتى بأسباب المغفرة وكفرها بالعمل الصالح، لأنه يعني لم ينسى هذه السيئة، وإنما اهتم بها وحاول أن يمحو آثارها، فيوفقه الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن بطال المالكي رحمه الله، أحد الفقهاء وشراح الحديث، يقول: المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار. يقول: المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار. الإصرار هو عدم التوبة، الإصرار هو يعني عدم التوبة من المعصية، الإصرار على المعصية يعني عدم التوبة منها. فالصغائر إذا لم يتب منها الإنسان واجتمعت عليه يعني صغائر، وهو يداوم على الصغائر ويكثر منها بغير أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، فإنها مع الإصرار قد تتحول إلى كبائر. وهذا يعني نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا صغيرة مع إصرار، يعني الإصرار على الذنوب الصغيرة والمداومة عليها بدون توبة منها وبدون استغفار منها يحولها إلى كبائر، والكبيرة مع الاستغفار والمداومة على التوبة إلى الله تعالى تصغر وتتحول إلى صغيرة. فإذا يعني هذا الباب فيه التحذير من محقرات الذنوب والتحذير من الذنوب الصغيرة التي يتهاون بها الإنسان، لأنها قد تجتمع عليه وتكون سببا في هلاكه. و يعني جاء أيضا في حديث الرجلين اللذين كانا يعذبان في القبر، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبريهما، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبري فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى وإنه لكبير، بلى وإنه لكبير. طيب، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أحد هذين الرجلين كان لا يتطهر من البول، لا يتطهر من البول ويتهاون بالنجاسة وكذا، أو لا يستتر من بوله في رواية أخرى، يعني تكون عورته مثلا مكشوفة وكذا ولا يبالي يعني بهذا الأمر. والثاني كان يمشي بين الناس في النميمة. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يعذبان في كبير، ورجع قال: إيه، بلى وإنه لكبير. كيف هو كبير وليس بكبير في نفس الوقت؟ قالوا: وما يعذبان في كبير، يعني في نظرهما أو في ظنهما، يعني الرجلان كان يعملان هذه الذنوب، الذي يمشي بالنميمة وهي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم، والذي كان لا يتطهر من البول أو لا يستتر من البول، كان يريان يعني أن هذه الذنوب من الأشياء التافهة يعني الصغيرة في نظرهما. بلى وإنه لكبير، لكنها كبيرة عند الله سبحانه وتعالى وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يفيد أيضا أن الإنسان يعني قد يستصغر بعض الذنوب ويرى أنها هينة وتافهة، بينما هي تكون كبيرة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن صاحبها يعني لجهله يتهاون بها ويحسبها صغيرة. يعني كثير من الناس يتهاون مثلا بالغيبة والنميمة ويرى أنها أشياء يعني تافهة وكذا، وتجده يعني يقع في أعراض الناس وينقل كلام يفسد بين الناس وكذا، ويتهاون بهذا الأمر وهو يحسب أنه صغير، وهو في حقيقته من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم. فأيضا مسألة يعني تحديد الصغائر والكبائر قد تخفى على كثير من الناس، ويحصل عندهم يعني قلة يعني إدراك لحجم المعاصي والترتيب بينها، يعني من جهة أيها أسوأ وأيها أعظم يعني جرما. فتجد بعض الناس ربما يعني ربما يعني يتوقى بعض المعاصي الصغيرة ويكون حريصا على البعد عنها واجتنابها، وهو واقع في أشياء من الكبائر لا ينتبه لها ولا يعني يعرف عظم جرمها. ف يعني زي ما يذكرون بعض الناس مثلا يعني موضوع اللحوم مثلا التي في السوبر ماركت وكذا، اللحوم التي في السوبر ماركت يعني وكذا، وقد اختلف فيها العلماء هناك عن أهل الكتاب وكذا، وأكثر العلماء يعني يبيحونها ويقولون لا حرج فيها إن شاء الله وسم الله وكل وكذا، ويوجد بعض العلماء حرموها أو منعوا منها. لكن على كل حال يعني الطعام الذي في السوبر ماركت، اللحوم التي في السوبر ماركت وكذا، يعني إما أنها حلال وإما يعني أنها تكون في دائرة الشبهات، أو يعني لن تخرج عن كونها يعني إما أن تكون من صغائر الذنوب وإما أن تكون من المباحات إن شاء الله تعالى. والراجح أنها حلال ومباح. بعض الناس يعني يذكرون عنه أنه تجده ربما لا يصلي، وبعضهم يشرب الخمر ولا يصلي وكذا، لكن إلا الحلال ميت مثلا وكذا، تجده مثلا يمشي مع امرأة بالحرام وكذا، بس يعني إلا وقت الأكل يقول لك لازم حلال ميت، ويذهب للبقالة العربية ويشتري الحلال وكذا، وربما قارورة الخمر في يده مثلا ومعه امرأة مثلا، والعياذ بالله ربما يقع في الزنا ويقع في كذا، ويجي مثلا يتورع عن شيء مثلا إما أن يكون حلالا أو على يعني أسوأ الاحتمالات يعني يكون من الشبهات ومن كذا. فبعض الناس يكون عندهم مقاييس يعني معكوسة ومغلوطة، يعظم أشياء يعني يعني ليست عظيمة، ويستصغر ويستحقر أشياء هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعني ينبغي أن يجتنب يعني صغائر الذنوب ومحقرات الذنوب. طيب إذا وقع المسلم في شيء من هذه الصغائر كيف يكفر عنها، وما هي أسباب يعني محو هذه الصغائر وأسباب مغفرتها؟ هناك يعني أسباب عديدة بإذن الله تعالى لمغفرة هذه الصغائر. فمن هذه الأسباب يعني اجتناب الكبائر. أول شيء اجتناب الكبائر فإنه من أسباب مغفرة الصغائر. يعني إذا زل الإنسان وقع في الصغائر فعلى الأقل يعني عليه أن يجتنب الكبائر، لأن اجتنابه للكبائر إذا حافظ عليها، إذا حافظ على اجتناب الكبائر فإنه يرجى بإذن الله أن يكون اجتنابه للكبائر سببا في مغفرة الصغائر، لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني وندخلكم الجنة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني لا يقول أحد خلاص يعني ما دمت يعني أقع في الصغائر، والصغائر يعني تهلك الإنسان وكذا، فيتمادى في الكبائر فيكون يعني خسر الدنيا والآخرة. لا، يعني إذا وقعت في الصغائر فعلى الأقل يعني حافظ على اجتناب الكبائر، لأن اجتنابك للكبائر بإذن الله تعالى يرجى أن يكون سببا في مغفرة الصغائر. طيب كذلك مما يكفر يعني صغائر الذنوب الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. يعني صلاة الجمعة، المحافظة على صلاة الجمعة في المسجد مع جماعة المسجد، هذا بإذن الله تعالى تكفير لصغائر الذنوب التي وقعت خلال الأسبوع. والصلوات الخمس، المحافظة على الصلوات أيضا من أسباب مغفرة الصغائر. كل صلاة تكون سببا في مغفرة ما قبلها. ورمضان إلى رمضان، طيب أيضا من أسباب مغفرة يعني صغائر الذنوب، لأنه قال مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، إذا الإنسان اجتنب الكبائر وحافظ على الصلوات الخمس وصيام رمضان وصلاة الجمعة، فهذا بإذن الله تعالى يعني هذا فيه كلها يعني من أسباب مغفرة الصغائر. كذلك أيضا يعني الحسنات الماحية، الإكثار من الحسنات بحيث تعادل هذه السيئات. إذا كان الإنسان يعني يزل ويقع في أشياء من الصغائر، فعليه أن يكثر من الحسنات حتى تكون هذه الحسنات سببا في محو الصغائر بإذن الله تعالى، لأن الله تعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وكذلك أيضا المصائب المكثرة، الحسنات الماحية والمصائب المكثرة، المصائب التي يصاب بها الإنسان ويبتلى بها، يعني لا ينبغي المؤمن يعني أن يحزن يعني ويأسى لما أصابه من المصائب، لأن هذه المصائب بإذن الله تعالى يعني وسيلة لتكفير سيئاته، فالمصيبة تمحو السيئات وتكفر خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب يعني من تعب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطايا. يعني أي هم أو تعب أو ألم أو شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة يشاكها، حتى لو يعني حتى لو صغر لدرجة يعني لو أنه شيك بشوكة، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر من خطاياه بهذه الابتلاءات والمصائب. فالمؤمن يعني إذا تعرض لبعض الأحزان والآلام، أشياء يعني أحزنته وهموم أصابته وكذا، فهذه الهموم وهذه المصائب فإنها بإذن الله تعالى من أسباب مغفرة الذنوب. وطبعا بالإضافة إلى ذلك التوبة والاستغفار، وفوق ذلك كله يعني عفو الله سبحانه وتعالى عمن يشاء، كل ما سوى الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعني عفو كريم، لكن المؤمن عليه أن يأخذ بالأسباب. طيب، الباب الذي بعده قال: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال: حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، والعياذ بالله. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة، وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. فهذا الباب يعني باب عظيم، وهو باب الأعمال بالخواتيم، وهذا يعني نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، أو يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، يعني العبرة بالخاتمة. وما يخاف منها يعني وما يخاف من الخواتيم، يعني لابد للمؤمن أن يخاف من سوء الخاتمة، والخوف المطلوب هنا والخوف المحمود يعني الذي يحمل المسلم على الأخذ بأسباب النجاة والأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى حسن الخاتمة. يعني كل خوف يدعى إليه المسلم هو الخوف المحمود، ليس الخوف الذي يؤدي إلى القنوط واليأس من رحمة الله عياذا بالله، ولكن الخوف الذي يعني يصحبه رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن خوف يحمل الإنسان على يعني الأخذ بأسباب النجاة وبأسباب السلامة. يعني مثل إيه؟ أمور الدنيا، الإنسان إذا كان يخاف من الأعداء، يخاف من اللصوص، يخاف من المرض، يخاف كذا، الخوف المحمود ليس الذي يؤدي به إلى الوساوس واليأس وكذا، وإنما الخوف الذي يعني يكون بمعنى الحذر يعني والاحتياط والأخذ بأسباب السلامة. إذا الإنسان يعني مثلا هو سائر بالسيارة يخاف أن تحصل له حادثة أو كذا، فيأخذ بأسباب السلامة ويعتني بالانتباه للطريق والأخذ بالأسباب يعني ليسلم، فهذا الخوف المحمود. كذلك في أمر الدين يعني المؤمن يخاف يعني من سوء الخاتمة، الخوف المحمود الذي يجعله يعني يحذر ويأخذ بأسباب النجاة ويبتعد عن الأسباب التي يمكن أن تؤدي به إلى الهلاك وإلى سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. فهنا باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف من منها من الخاتمة السيئة والعياذ بالله تعالى. الحديث من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين. رجل كان يجاهد مع المسلمين ويقاتل المشركين، هو في صف المسلمين ويقاتل المشركين. الآن هذا الرجل يعني رجل مجاهد ويقاتل المشركين، وفي ختام الأمر يعني هو بحسب الظاهر أنه قتل في المعركة وكذا، فالناس تحسبه مجاهدا وتحسبه شهيدا وكذا، هذا بحسب يعني ما يظهر للناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على حال هذا الرجل، أطلعه الله تعالى على حال هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى هذا الرجل: وكان من أعظم المسلمين غناء عنه. يعني كان يقاتل بشجاعة منقطعة النظير، ويستبسل في الدفاع عن جيش المسلمين وكذا. فالناس كلها طبعا بحسب ما يظهر منه تتفاءل له وترجو له يعني الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا والعياذ بالله. يقول: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الذي يقاتل يعني مع المسلمين ويقاتل المشركين بشجاعة واستبسال. فطبعا كان هذا يعني صدمة للصحابة رضي الله عنهم، تعجبوا من هذا، كيف هذا الرجل يعني يقاتل في سبيل الله يعني فيما يبدو لهم وفيما يظنون وكذا ويكون من أهل النار. فتبعه رجل يعني أحد الصحابة رضي الله عنهم، تبع هذا الرجل وأراد أن يعرف قصته وما الذي سيختم له به، فلم يزل على ذلك حتى جرح هذا الرجل جرح في المعركة، فاستعجل الموت، يعني قتل نفسه، استعجل الموت، أصابه جرح فلم يصبر على ألم الجرح الذي أصابه أو كذا، فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه بطرف السيف، السن المدبب يعني في طرف السيف وكذا، فوضعه بين ثدييه يعني في صدره، فوضعه يعني في صدره وتحامل عليه وضغط عليه يعني بقوة بصدره حتى نفذ السيف ودخل من يعني صدره وخرج من بين كتفيه من ظهره، فهلك وقتل نفسه والعياذ بالله تعالى. وقاتل نفسه في النار لما ورد من الوعيد على من قتل نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في نار جهنم يقتل بها نفسه، ومن تحس سما الذي يشرب سما ويقتل نفسه به فهو في نار جهنم والعياذ بالله يتحساها يعني يظل يشرب السم ويتألم به في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وهكذا يعني كل من قتل من تردى من فوق جبل فهو يتردى في نار جهنم والعياذ بالله، الذي ألقى بنفسه من فوق جبل فيجعل له جبل في جهنم ويلقي بنفسه من فوقه، وكلما سقط يؤخذ ويوضع مرة أخرى ويلقي بنفسه مرة أخرى والعياذ بالله تعالى، ويظل يعذب يقول صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله تعالى. لكن هنا طبعا العلماء قالوا هنا خالدا مخلدا فيها أبدا، قالوا الخلود هنا بمعنى طول المكس، يعني الخلود والتأبيد هنا يأتي بمعنى طول المكس وليس بمعنى أنه يعني لا يغفر له أو لا يخرج من النار أبدا، لأنه لو كان موحدا يعني لو مات وهو موحد يشهد أن لا إله إلا الله وكذا فهو داخل يعني في الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكذا، فيعذب يعني ما شاء الله تعالى أن يعذب ويمكث يعني في نار جهنم مكسا طويلا، ثم يؤول به الأمر إن شاء الله فيما بعد ذلك إلى دخول الجنة إذا كان قد مات موحدا. لكن والعياذ بالله بعض هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم يموت يعني كافرا والعياذ بالله، يعني ويأتي حالات يعني فيها كفر بالله تعالى وبقضائه وقدره وسخط على قدر الله وكذا، يعني قد يحصل له زيغ في العقيدة والعياذ بالله تعالى. فالمهم يعني هذا الرجل استعجل الموت وقتل نفسه وهلك فهو من أهل النار. هل هذا الرجل من أهل النار يعني كفر ومات مرتدا، ولا هو من أهل النار يعني سيعذب فيها مدة ثم يخرج منها يعني بعد ذلك، لأنه يعني هو من أهل النار يعني من أهل العذاب لكن ليس من أهل الخلود أو كذا، الله تعالى أعلم. يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن المهم أنه توعد بالعذاب وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، رغم أن ظاهره في بداية الأمر لم يكن كذلك، ويعني لم يره يعني لولا أن هذا الرجل تبعه وراقبه ورآه وهو يقتل نفسه لما عرف الناس أنه قتل نفسه، ولا حسب الناس أنه قتل شهيدا ولا عاملوه معاملة الشهيد. فهذا يفيد أن بعض الناس قد يكون فيما يظهر للناس أنه يعني صالح وأنه ختم له بخير وهو في حقيقة الأمر على خلاف ذلك. فالعلم يعني العلم بحقائق الناس هو عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن كلفنا أن نعامل الناس على حسب ما ظهر منهم. يعني هب أن شخصا كان فاسدا ومنحرفا ولكن ظاهره كان الخير والاستقامة وكذا، فنحن لنا الظاهر نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونكل يعني بواطن الناس إلى الله سبحانه وتعالى ونعامل الناس على حسب ما ظهر لنا. إذا كان الإنسان يعني ظاهره أنه محسن ومات على ذلك فيما يبدو لنا وفيما يظهر لنا فنحسن به الظن ونرجو له الخير وحسابه على الله. وفي المقابل أيضا إذا كان الشخص يعني ظاهره أنه مسيء وأنه مات على سوء وكذا فنسيء به الظن ونخاف عليه العقاب وكذا، ولكن أيضا لا نجزم لأحد يعني بجنة ولا بنار. فمن يعني منهج أهل السنة ومعتقد أهل السنة عدم القطع بالجنة أو بالنار لأحد، وإنما يعني نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار والعياذ بالله تعالى. إذن هذا يعني كما قال العلماء فيه ترغيب وترهيب، يعني فيه ترغيب وترهيب في نفس الوقت. هنا فيه ترغيب يعني بشارة، أو فيه يعني بشارة وتخويف. البشارة هنا للمؤمن الذي يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا وباطنا فيما يبدو للناس، وكذلك إذا خلى بنفسه ولم يطلع عليه أحد من الناس. فإذا كان الإنسان بإذن الله تعالى يعمل عمل أهل الجنة وهو يعني أمام الناس ويعمل عمل أهل الجنة أيضا إذا خلى بنفسه ولم يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ف فهذا إن شاء الله هو من أهل الجنة، تكون يعني بشارة له، وبشارة له بحسن الخاتمة. وإنما سوء الخاتمة إنما يخاف على من؟ على الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وفيما يظهر لهم، ومعناها أنه يعني فيما لا يبدو للناس يعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله. فهذا الذي يخشى عليه سوء الخاتمة. فبعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أو فيما يرى الناس، وإنه لمن أهل النار، يعني وهو مكتوب عند الله من أهل النار، فيسبق عليه حتى إذا ما بقي بينه وبينها إلا ذراع، كما جاء في الرواية الأخرى. بعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله تعالى. في المقابل بعض الناس يعمل عمل أهل النار فيما يرى الناس أو فيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل النار، لكن يعني يكون الله تعالى قد أراد له الهداية فيوفق للهداية في آخر أمره، ويهديه الله تعالى ويوفقه في آخر أمره فيعمل بعمل أهل الجنة، ثم يعني يختم له بعمل أهل الجنة ويكون من أهلها، كما جاء في الرواية الأخرى إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني الشخص يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني هناك نموذج عكس هذا الرجل، شخص كان يعمل بعمل أهل النار وفي آخر لحظة عمل عمل أهل الجنة ومات مؤمنا. هناك يعني رجل كان يعني مشركا ويقاتل مع المشركين، رجل كان مشركا وجاء مع جيش المشركين يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني واقف في صف المشركين يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فشرح الله صدره للإسلام وهو في أرض المعركة فأسلم وتحول يعني في نفس اللحظة من جيش المشركين الذي يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يعني مؤمن في صف المسلمين ويقاتل المشركين، فلم يلبث أن قتل شهيدا رضي الله عنه، ولم يركع لله ركعة أو لم يسجد لله سجدة، يعني حتى ما حضر وقت الصلاة، يعني ما حضر وقت الصلاة، يعني أسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل شهيدا قبل أن يجيء وقت الصلاة، ولم يسجد لله سجدة، وإذا به يعني بسبب هذه الدقائق المعدودة الأخيرة في حياته يتحول من يعني أسوأ يعني درجات الكفر من رجل يعني يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يعني أعلى درجات الإيمان، وأنه يعني يصبح مؤمنا مجاهدا في سبيل الله، يدافع عن رسول الله، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل شهيدا ويختم له بالشهادة. ويشبه هذا أيضا موضوع سحرة فرعون، قصة سحرة فرعون. هؤلاء السحرة كانوا جاءوا لينصروا فرعون على نبي الله موسى عليه السلام، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن يعني الغالبون، و يعني جاءوا يدافعون عن فرعون ويريدون الانتصار على نبي الله موسى عليه السلام، فإذا بهم يشرح الله تعالى صدرهم للإيمان، وفي لحظة بعد أن ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وبعد ذلك ألقي السحرة ساجدين، سجد السحرة لله رب العالمين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فهددهم فرعون بتقطيع أيديهم وأرجلهم وصلبهم على جذوع النخل، قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. في الآية الأخرى قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم في جذوع النخل وماتوا، قتلوا شهداء رضي الله عنهم، وتحولوا يعني إلى يعني مثل عظيم في الثبات على الدين والتضحية في سبيل الله، والجهر بالحق والصدع به في وجه فرعون. فبعد أن كانوا من جند فرعون الذين يعادون نبي الله موسى و يعني وينصرون فرعون، تحولوا إلى شهداء صالحين ثابتين أثنى الله تعالى عليه في كتابه الكريم. فإذا الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بخواتيمها. طيب هنا يقول قال ابن بطال رحمه الله تعالى في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف، لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل. يقول تغييب خاتمة العبد فيها حكمة عظيمة، لأن العبد إذا كان ناجيا لماذا أخفى الله تعالى عن المؤمن الناجي خاتمته؟ لأن المؤمن لو أطلعه الله تعالى على أنه من الناجين وأنه من أهل الجنة فإن هذا سوف يؤدي به إلى العجب يعني والإعجاب بنفسه، ويؤدي به إلى التكاسل عن الطاعة والعمل الصالح. وإن كان هالكا ازداد عتوا، وإن كان هالكا من أهل النار ويعني أطلعه الله تعالى على أنه من أهل النار وخاتمته سيئة، فإنه سيتمادى في العتو والطغيان. يقول خلاص ما دام هو يعني رايح على جهنم والعياذ بالله، فيتمادى في الطغيان والفجور والفساد والعياذ بالله تعالى. فحجب الله تعالى يعني ذلك عنه، حجب الله تعالى الخاتمة عن العبد ليكون بين الخوف والرجاء، ليكون بين الخوف والرجاء. ثم قال روى الطبري عن حفص بن حميد قال قلت لابن المبارك، سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله رأيت رجلا قتل رجلا ظلما، فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا، فقال أمنك على نفسك أشد من ذنبه. عبد الله بن المبارك رحمه الله سأله رجل هو حفص بن حميد، هذا سأل ابن المبارك قال رأيت رجلا قتل رجلا، فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا القاتل. قل يعني قلت إيه أنا في يعني في نفسي الحمد لله أنا لست قاتلا، وما سبق يعني أن قتلت نفسا حراما وكذا. فيقول فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا، فقال أنك على نفسك أشد من ذنبه. قال ابن المبارك أنك على نفسك كونك يعني أعجبت بنفسك وبعملك وأمنت على نفسك من عذاب الله أشد من ذنبه. قال الطبري لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر، لعل القاتل يتوب فتقبل توبته. يعني أنك لا تدري بما يؤول إليه الأمر عاقبة الأمر، لعل هذا القاتل لعله يندم ويتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، و الحدود كفارات لأهلها، وربما يعني يقتص منه ويكون يعني إقامة الحد عليه مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى تكفيرا لذنوبه ورفعة في درجاته، ويكون يعني أحسن هذا القاتل بعد التوبة، قد يكون أحسن عند الله سبحانه وتعالى من هذا الذي أعجب بنفسه. قال ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، ولعل هذا الذي أنكر على يعني وقال أعجب بعمله لعله يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، لأن الإعجاب بالعمل هذا دائما يعني عاقبته سيئة والعياذ بالله تعالى. إذا الإنسان اختر بعمله قد يعاقبه الله تعالى، زي حديث الرجل العابد والفاسق من بني إسرائيل رجلان أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عابد ورجل فاسق، وكان هذا الفاسق يعني يشرب الخمر ويأتي الموبقات، وكان في طريق العابد وهو ذاهب إلى صومعته ليتعبد وكذا، يمر على الرجل الفاسق هذا، فكان يعظه ويأمره، وأنا رجل بني إسرائيل عابد، ويمر على الفاسق فيعظه ويخوفه بالله ويقول له يعني إلى متى تشرب الخمر وتأتي الفواحش وكذا. فالثاني اللي هو الفاسق هذا كان يقول خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ كان كل ما يعظه ويأمره يقول له خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ يعني اتركني بيني وبين الله وأنت لست رقيبا علي وكذا. فمر عليه ذات يوم فقال فوعظه فقال له كما كان يقول خليني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك. فقال العابد قال للثاني قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك والعياذ بالله تعالى. قال أبو هريرة لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى والعياذ بالله، هذا العابد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخراه والعياذ بالله تعالى. ف يعني قال الله تعالى من هذا الذي يتألى علي، يعني يحلف على الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى لن يغفر لفلان. فهذا العابد يعني كان معجبا بعمله، كما يقول يعني شراح الحديث واستفاد من الحديث أنه كان معجبا بعمله، مغرورا بعمله والعياذ بالله، يتعبد ويغتر ويعجب بعمله. الإعجاب والغرور هذا من أسباب عدم القبول عند الله سبحانه وتعالى، فأحبط الله عمله بسبب ما شابه هذا العمل من العجب ومن الغرور، وغفر الله تعالى لهذا الفاسق، لأن الله تعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ذنب دون الشرك وتحت مشيئة الله. فغفر الله لهذا الفاسق وعذب هذا العابد الذي كان معجبا بعمله. لكن بإذن الله تعالى المؤمن يعني إذا كان مخلصا لله تعالى كما ذكرنا، ويعني ويخلص العمل لله ظاهرا وباطنا، فإن الله تعالى بكرمه لن يعني يخزيه ولم يختم له إلا بالخير إن شاء الله تعالى. وإنما يعني خاتمة السوء إنما تخشى على من يعني يعمل العمل الصالح فيما يظهر للناس ويبدو للناس وهو في حقيقته من أهل الرياء ومن أهل العجب والغرور وكذا، فهؤلاء الذين يعني تظهر حقيقتهم عند الخاتمة والعياذ بالله تعالى، مثل حديث الرجل أول من تسعر بهم النار يعني قارئ ومتصدق وشهيد، أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله، يؤتى بالقارئ في رواية قارئ وفي رواية عالم، يؤتى بهذا القارئ أو العالم ويقول الله تعالى له، يعرفه الله نعمه ويقول ماذا عملت فيها، فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، أو تعلمت فيك القرآن وعلمته للناس، فيقول الله تعالى له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. نفس الشيء مع الشهيد والمتصدق، يقول الله تعالى إنما قاتلت ليقال جريء أو ليقال شجاع وقد قيل، والمتصدق إنما تصدقت ليقال كريم أو ليقال جواد وقد قيل، فيؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. إذن هؤلاء يعني ختم لهم بسوء لأنهم كانوا مرائين، يعني ما كانوا يعملون هذا العمل يريدون وجه الله، وإنما كانوا يعملونه بغرض طلب المدح والثناء من الناس، وكانوا يعملونه ظاهرا فقط، وإذا خلوا بأنفسهم ليسوا من أهل الصلاح ولا من أهل الاستقامة. فهؤلاء يعني الذين ختم لهم بالسوء والعياذ بالله. وقد ورد يعني حديث نختم به عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني حسن الخاتمة وسوءها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا فيسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان يعمل. إذا أراد الله بعبد خيرا إذا أراد الله تعالى أن يختم العبد بالخير قيض الله له عند موته ملكا، يعني قبل موته بعام، عام يعني آخر سنة في حياة الإنسان، قيض الله له قبل موته بعام ملكا فيسدده ويوفقه، الملك يسدده ويعينه على عمل الخير حتى يقال مات بخير ما كان يعمل. وإذا أراد الله بعبد سوءا قيض له يعني قبل موته بعام ملكا، فقيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه، قيض له شيطانا قبل موته بعام فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان يعمل والعياذ بالله تعالى. فالعبد المؤمن الذي يريد الله به الخير تجده يعني دائما العام الأخير قبل وفاته تجده يعني يزداد اجتهادا في الطاعة، وتجده يعني يصبح على أكمل يعني أحواله الإيمانية ويموت بأفضل ما كان يعمل. والذي أراد الله تعالى له خاتمة السوء والعياذ بالله فتجده في العام الأخير قبل موته يقيض الله له شيطانا فيضله ويفتنه والعياذ بالله حتى يقال مات بشر ما كان يعمل والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.